موقع محب القارئ إدريس أبكر يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي رفع السماء، سبحان الذي بسط الأرض، سبحانك سبحانك سبحانك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسئوا فيها ولا تكلمون، الإصدار الثاني. إلهنا كم من هم نزل بنا أضعف الفؤاد وقلت فيه الحيلة وخذلنا فيه الصديق وشمت بنا فيه العدو. فأنزلناه بك وشكوناه إليك فوجدناك بنا براً رحيماً فوجدناك بنا براً رحيماً قريباً ودوداً، ففرجته عنا وكفيتنا إياه. إصدار الرائع النفيس من تلاوات القارئ إدريس. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة

النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على اللهم صل على حبيبنا محمد اللهم صل على حبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم يا حي يا قيوم اللهم أبلغه صلاتنا وسلامنا خالدين تالدين إلى يوم القيامة وسلم تسليما كثيراً.